بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الثالث من دروس التعليقات والوقفات مع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحسنت. قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا فيه دلالة على منع ضرب المثل بالله لله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له. فلما نهى عن ضرب الأمثال دل على أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له، أما هو سبحانه وتعالى فيضرب الأمثال كما يشاء، كما أنه سبحانه يقسم بما يشاء، وهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لما اعترض بعض المنافقين على ضرب المثل في أول البقرة قالوا: يضرب المثل كصيب من السماء والرعد والبرق، ما بال هذه يضرب بها المثل، شأن الله أعظم. شوف النفاق. فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقيل إن المشركين لما ضرب الله المثل بالذباب وبالعنكبوت: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فقال المشركون: لماذا يضرب الله المثل بهذه الحشرات؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لكن سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، لا يقاس بخلقه لأنه لا مثل له. الآية الأخرى الثانية آية المحرمات، وجاءت متدرجة من الأدنى إلى الأعلى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وختمها بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الشاهد هنا، أنه لا يجوز لأحد أن يقول على الله بلا علم، وأن هذا من أعظم المحرمات. فالقول على الله في ذاته وأسمائه وصفاته من أعظم المحرمات، كما أن القول على الله في أحكامه وشريعته أيضا من المحرمات. فلا يجوز لأحد أن يصف الله بما لم يصف به نفسه، أو أن يعطل الله عن كماله، لأن كل هذه الطرائق التي خاض فيها أهل البدع هي قول على الله عز وجل بلا علم. أما الاستمساك بالكتاب والسنة فهذا هو القول على الله ووصفه بما يليق به بالعلم، وهو المأمور به. قال العلماء: كيف جعل القول على الله في درجة أعلى من الشرك بالله؟ كما قلنا في ترتيب هذه المحرمات، أحسن الأجوبة على ذلك أن القول على الله يدخل فيه الشرك وغيره. القول على الله هو كذب على الله، وأعظم القول على الله ومنه الشرك بالله عز وجل، فيدخل فيه الشرك وغيره. تفضل يا شيخ. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ثم استوى على العرش الرحمن. نعم. ثم استوى على العرش الرحمن. نعم. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أحسن. هذه الآيات والمواضع يسميها العلماء نصوص الاستواء الدالة على إثبات الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه المواضع صريحة في إثبات أمرين، أحدهما الاستواء لله، والثاني علو الله عز وجل على خلقه، لأن من لوازم استوائه على العرش أن يكون عاليا على خلقه. فنصوص الاستواء من أدلة العلو. والفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات، وأن الاستواء إنما دل عليه الخبر فلا يعرف إلا بالخبر، وأما العلو فإنه يعلم بالخبر وبالعقل وبالفطرة. والاستواء لله عز وجل فسره السلف رحمه الله تعالى بألفاظ وردت عنهم، فسروه بعلى وارتفع وصعد واستقر. واستواء الله عز وجل هو كما يليق بجلاله وعظمته. وجواب الإمام مالك الصحيح عنه ويروى عن شيخه ربيعة ويروى عن أم سلمة ولا يصح رفعه لا يصح عنها، جواب الإمام مالك صح عنه أنه سئل فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، إلى آخر قصته مع هذا الرجل. قال هذا رجل سوء وأمر به أن يخرج من مجلسه. فقول الإمام مالك الاستواء معلوم ليس كما يقول بعض أهل البدع من الأشعرية وغيرهم يعني أنه مذكور في القرآن، لا حاجة للإمام مالك أن يقول أنه معلوم يعني مذكور في القرآن لأن هذا يعرفه الجميع، بل إن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقدم بالآية. إذن قوله معلوم يعني معلوم المعنى من ناحية اللغة، فنثبت لله عز وجل الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته، والكيف مجهول، كيف استوى هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن ثم فإن الإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وجواب الإمام مالك يصلح لكل صفة، لو قال لك أنت تقول إن الله سميع بصير كيف يسمع، فتقول له السمع معلوم والكيف مجهول، كيف ينزل إلى سماء الدنيا النزول معلوم والكيف مجهول، وهكذا في كل صفة من صفات الله عز وجل. الاستواء لدلالته على العلو ولدلالته على صفة الفعل لله سبحانه وتعالى ولدلالته على إثبات العرش لله وأن العرش ليس هو كالملك كما تقول الفلاسفة، صارت آيات الاستواء شجاً في حلوق الجهمية فأولوها. وللأسف الشديد أن هذا التأويل لصفة الاستواء سرى من الجهمية إلى المعتزلة إلى الأشعرية المتأخرين، لأن علماء الأشاعرة المتقدمين كأبي الحسن الأشعري وتلامذته لا يؤولون الاستواء وإنما يثبتونه كما يثبتون العلو ويمنعون من تأويله بالاستيلاء. والأشعري نفسه رد على المعتزلة في كتابه الإبانة، لكن بعد قرون تطور المذهب الأشعري وتلقفوا بعض مسائل عقيدة المعتزلة وأدخلوها في المذهب الأشعري، ومنها هذه المسألة التي معنا. فصاروا من عهد الإمام الجويني ومن بعده يقولون الاستواء هو استوى بمعنى استولى، وهذا تأويل المعتزلة الذي رده الأشعري نفسه. وإلى يومنا هذا الاستواء شجع في حلوق المبتدع، لا يثبتون هذه الصفة وإنما يتأولون فيقولون استوى بمعنى استولى وملك وقهر. وقد نقض العلماء رحمهم الله تعالى أقوالهم من وجوه عديدة وصلت إلى حوالي 20 وجها، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها شارح الطحاوية وذكرها الشراح الذين تكلموا عن هذه المسألة. ونصوص الاستواء صريحة في إثبات هذه الصفة وفي أن تأويله بالاستيلاء باطل. ومن هذه الوجوه قوله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، لا يجوز أن يقال ثم استولى على العرش أبدا. خلقها ثم استولى على العرش، يعني العرش لم يكن ربنا مالكا له ولا مستوليا عليه قبل ذلك، هذا لا يقول به عاقل، يقرر توحيد الربوبية. ثم إن الاستيلاء لا يكون إلا عن ممانعة، يقال فلان استولى على البلد الفلاني، يعني فيه واحد مالك قلبه قبله ثم هو عاركه وقاتله فاستولى على بلده، فهل هذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا. ثم إن تفسير استوى باستولى لا يعرف في اللغة العربية، لا يعرف. وبيت الشعر الذي يذكرونه قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، هذا أصلا ينسب للأخطل النصراني، والنصارى ظلوا في التأويل فقالوا عن عيسى وروح منه يعني منه يعني مولود منه، وهذا تأويل باطل. فكيف نستعين على تفسير صفة من صفات الله عز وجل بقول طائفة هي ظلت في كتابها وانحرفت انحرافا عظيما؟ ثم أيضا نقول لهم أنتم لماذا قلتم استوى بمعنى استولى؟ قالوا حتى نفر من التشبيه، لأن في تجسيم، لما نقول استوى على وارتفع هذا تجسيم، لأن يصير كاستواء المخلوقين. نقول كلا، يلزمكم فيما تأولتموه نظير ما لزمكم فيما فررتم منه. أنتم فررتم من التشبيه، ماشي هذا ولا لا؟ قالوا نعم. قلنا طيب، الرحمن على العرش استوى، أنتم تقولون استولى، كيف استولى؟ كيف استولى على العرش؟ نحن لا نعرف إلا استيلاء المخلوقين، نفس القضية. ولهذا ذكر العلماء رحمه الله قاعدة أنه ما من مبتدع يفر من شيء إلى شيء إلا ولزمه فيما فر إليه نظير ما لزمه أو ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه. تفضل يا شيخ. نعم. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله: بل رفعه الله إليه. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أحسن. بعد نصوص الاستواء وهي دالة على العلو أعقبه بذكر الأدلة الصريحة على علو الله وإثبات علو الله عز وجل على خلقه وأنه في السماء من المسائل الكبار. وللأسف الشديد هذه المسألة التي ثبتت أدلتها التي لا تكاد تحصى من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ينكرها غالب أهل البدع، الجهمية والمعتزلة والمبتدعة والأشعرية، المتأخرون والماتريدية، كلهم ينكرون علو الله. والإنسان يعجب جدا كيف تؤول هذه النصوص التي تبلغ أكثر من 1000 دليل على علو الله من أجل شبهة ساقطة. الخوف من إيش؟ إثبات الجهة. الخوف من التجسيم. هذا الخوف أيضا وارد حتى في السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام التي تثبتونها. هذه 7 صفات يلزم منها التجسيم على طريقتكم. فالباب واحد، إذا كانت هذه 7 لا يلزم منها التجسيم كذلك أيضا بقية الصفات ومنها علو الله. ولا يجوز لأحد من أجل توهم التجسيم أن ينقض وأن يعطل النصوص الكثيرة المتواترة الدالة على علو الله عز وجل على خلقه. وأدلة العلو متنوعة متعددة صريحة، ومع ذلك مثل ما ذكر من طرف هذه الأدلة تجد هؤلاء يقولون: الله في كل مكان، الله كان ولا مكان، الله في كل مكان. وهذا لو تأمله الإنسان يكاد ينتهي إلى تعطيل الله عز وجل، لأن إذا كان في كل مكان إذن هل هناك إله موجود له وجود حقيقي؟ تبهوا، إذا أثبتت وجود الله وجودا حقيقيا فلا بد أولا من البينونة بين الخالق والمخلوق. أما القول بأن الله في كل مكان فهذا تعطيل لله. أين الله؟ يقول لك في كل مكان، في السماء، في الأرض، في كل مكان، الله في كل مكان. إذن من هو هذا الإله؟ لهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا المذهب الباطل الفاسد هو الذي فتح الباب لمذهب الصوفية الغلاة الذين يقولون بوحدة الوجود. إذا كان الله في كل مكان إذن الله والمخلوق في شيء واحد، بينما لا يتم التوحيد إلا بتمييز الخالق عن المخلوق، كما قال عبد القادر الجيلاني ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: التوحيد إفراد القديم عن المحدث. القديم هو الله، إفراد القديم عن المحدث، هذا هو التوحيد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. في الربوبية تكون هناك خالق ومخلوق، مخلوق مفصل عن الله، مخلوق لا يجوز أن يحل في ذات الله ولا أن يحل الله في شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي توحيد الألوهية هناك إله معبود وهناك عابد، لابد من الفصل بين العابد والمعبود. وفي باب الأسماء والصفات أيضا لابد من البينونة في العلو، الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، عال على خلقه. أما إذا قلت الله في كل مكان دخلت شبهة إن الله هو الخيال هو الطبيعة. أنا قلت مرة من المرات في إحدى المناقشات ما الفرق بين قول الأشاعرة وبين قول الملاحدة الله هو الطبيعة؟ إنك تقول ما إن الله يقولك في كل مكان، إذن الله هو الطبيعة التي يقول الملاحدة الله هو الطبيعة، يعني هذه الطبيعة المركبة في الأشاعرة هو الله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا وعرفوا الله بأنه فوق في العلو على العرش السوى، عال على خلقه، بائن من خلقه، موصوف بالكمال، يفعل ما يشاء، يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. هذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى، كما قال وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا شاء أن يطوي السماوات طواها بيمينه، كيف تقول الله في كل مكان؟ نعم في قضية سنأتي لها بعد قليل وهي المعية وهي دليل على الكمال، لكن الذات لا، من كماله أنه في علوه محيط بخلقه. أما الأدلة فهي لا تعد ولا تحصى على إثبات علو الله عز وجل، ولا نطيل في هذا، لكن نشير إلى الأدلة. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، عيسى رفع إلى السماء، إلى من؟ إلى الله، إلي لأن الله في السماء. ثانيا أيضا بل رفعه الله إليه، إذن عيسى رفع إلى الله لأن الله في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى من؟ إلى الله. إذن هو يرتفع إلى الله. في قصة فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون كان منكرا لوجود الله، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فجاءه موسى وهارون بإثبات وجود الله ودعوته إلى عبادة الله. فلأن فرعون منكر إيش قال؟ قال موسى هذا كاذب، ويا هامان كان وزيرا له، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. إذن الإله الذي عرف به موسى أين هو؟ في السماء. وفرعون المنكر يقول ابن لي صرحا أنا سأطلع حتى أشوف هذا الإله الذي يزعم موسى أنه في السماء، ثم قال وإني لا أظنه كاذبا، لأن الخبيث يعلم أنه أعجز من أن أبني صرحا. أيضا قول الله سبحانه وتعالى، أظن انتهت الآيات، نعم قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. استفهام إنكار وتوبيخ، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ من هو من في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. وفي هاتين الآيتين إثبات علو الرب سبحانه وتعالى وفوقيته على خلقه. وقوله في السماء لها تفسيران عند أهل السنة، أحدهما أن يكون المقصود بالسماء العلو، فيكون المعنى أأمنتم من في العلو، وسماء كل شيء بحسبه. فإذا قلنا السقف اللمبة هذه في السماء يعني تبعد عنا 10 أمتار، وإذا قلنا السحاب في السماء يعني أبعد شوي، وإذا قلنا القمر في السماء أبعد شوي، ماشي هذا؟ وإذا قلنا الله في السماء يعني عال عليها جميعا، فالسماء كل ما عالى، فبحسب سياقه يفهم المراد. فاهمين هذا؟ أو يكون المعنى الثاني أن تكون فيه بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي على السماء، وفي تأتي بما على بمعنى على كما هو معلوم، وكما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فسيحوا في الأرض يعني على الأرض. كذلك أأمنتم من في السماء أي من على السماء وهو الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أحسن. هذه الآيات بعد ذكر العلو أعقبها بذكر المعية، معية الله عز وجل لعباده واطلاعه عليهم، لأنه بعد أن أثبت أن الله في العلو وأنه على العرش بيّن أنه لا يخفى عليه شيء وأن الله مع خلقه. وهذه المعية كما في سياق هذه الآيات على قسمين، الشيخ رتبها ترتيبا جميلا، فذكر أولا المعية العامة. ما دلالته؟ الآية الأولى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فهو العلو، بعدين قال يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فقوله وهو معكم أينما كنتم يعني المعية العامة، هو مع جميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم، مطيعهم وعاصيهم، في أي حالة كانوا هو معهم سبحانه وتعالى. مش نسميها هذه المعية العامة. وهذه المعية العامة هي مفسرة بالعلم والإحاطة والقدرة. ولهذا في آية أخرى قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، وبعدين ختمها بقول إن الله بكل شيء عليم. فهذا دليل على أن هذه المعية هي معية علم وإحاطة وقدرة. ولذلك الإنسان اللهم وأقرب إليك من نفسك. وهنا تبرز عظمة الله أنه في علوه في ذاته سبحانه وتعالى عال على خلقه على العرش استوى، وهو أيضا مع عباده يعلم حالهم ويحيط بهم ولا تخفى عليه خافية. حتى النجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ولا يخرج أحد عن قدرة الله واطلاع الله وعلم الله سبحانه وتعالى. فهذا ايش نسميها؟ المعية. أهل السنة والجماعة يقولون نجمع بين العلو والمعية ولا تعارض بينهم، بل هو دال على كمال عظمة الله أنه في علوه لا يخفى عليه شيء من أمر عباده هو معهم سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول من المعية وهي المعية العامة. القسم الثاني من المعية المعية الخاصة وهذه لها خصوصية. ما هي؟ أن الله مع عباده المؤمنين المتقين بنصره وحفظه وتأييده وكلاءته لهم: لا تحزن إن الله معنا في قصة الغار، إن الله معنا. في قصة موسى وهارون مع فرعون قال الله: إني معكما أسمع وأرى، معكما. وفي الآية الأخرى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه كلها نسميها المعية الخاصة. والمعية الخاصة كما يقول العلماء هي معية عامة وزيادة. يعني المؤمن المتقي المطيع الله معه المعية العامة كغيره، لكن هو أيضا ينال من فضل الله وإحسانه معية خاصة فيها نصر وفيها تأييد وما يترتب عليها. طيب، هل المعية تقتضي الامتزاج والاختلاط كما يقول أهل البدع؟ نقول لا. نعم، المعية أحيانا تقتضي الامتزاج، وإن فلان كان مع فلان جالس، لكن مصطلح اللغة العربية في المعية لا يلزم، صح ولا لا؟ ولهذا لما ذكر العلماء مسألة مع كركية بحسب أحوالها أو لا؟ أنت معي ولا لا؟ ألست تقول معي مليون؟ طيب المليون معك مخالطتك، ولا المليون في بيتك ولا في البنك ولا ما هو معك؟ ها وفلان وش أخبارك؟ والله معي الأهل. أنت متزوج؟ قال لي معي زوجتي. هي زوجته معه، جالسة معه الآن. لا، يقصد معي يعني ها؟ يعني أنني متزوج ومرتبط بالأسرة. هذا له مدلول وهذا له معنى. نحن نقول في حياتنا سافرنا وما شاء الله لم نزل نسير والقمر معنا. القمر معنا نعم، لكن هل هو مخالط لنا؟ لا. إذا لا يلزم من المعية الامتزاج والمخالطة كما يقول أهل البدع، ثم يقول لا بد من تأويل. نعم يا شيخ. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. نعم. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: منهم من كلم الله. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. انتقل الشيخ الآن إلى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذه النصوص دالة على أن الله يتكلم، موصوف بصفة الكلام كما يليق بجلاله وعظمته. وصفة الكلام من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة، وأيضا وافقهم عليها الأشاعرة في الجملة، لأنها من السبع صفات التي يثبتونها في الجملة. وصفة الكلام لله هي كما يليق بجلاله وعظمته، فهو قال ويقول. ما الدلائل؟ شوف كيف النصوص هذه دلت على صفة الكلام. قال لك: ومن أصدق من الله حديثا. إذن الله سبحانه له حديث وله كلام. ومن أصدق من الله قيل. إذن الله قال ويقول. إذ قال الله يا عيسى، فقوله قال الله، إذن الله تكلم وخاطب عيسى: يا عيسى إني متوفيك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله له كلمة وله كلام. وقال: وكلم الله موسى تكليما، فأكده بالمصدر المانع من إرادة المجاز عند جميع أهل اللغة والبلاغة. لما تؤكد المصدر يمتنع المجاز. يمكن تقول ضربته، تقصد ضربته بكلمتين، يعني أعطيته كلمتين حارة. لكن لما تقول ضربته ضربا، خلاص تأكيد المصدر هنا أنه الضرب إيش؟ الحقيقي. وكلم الله موسى تكليما معناها الكلام على وجه الحقيقة وليس على وجه المجاز. وقال تعالى منهم أي الرسل من كلم الله، أي كلمه الله عز وجل. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كالآية السابقة، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. هذا كله يدل على أن الله قال ويقول وتكلم ويكلم، وكلم موسى وكلم عيسى وكلم آدم. قال تعالى وناديناه أي موسى من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنجي هو الحديث عن قرب، فيها الندى وفيها النجا. الندى هو الكلام عن بعد، يا محمد، هذا ندى. والنجا هو أن تناجيه عن قرب. وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. لاحظ، ذكر الله لموسى الندى والنجا، وناديناه وقربناه نجيا. وقال تعالى عن الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقال تعالى في يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أعجبتم المرسلين. كل هذه الآيات دل على الندى والنجا، وأن الله قال ويقول ونادى وكلم ويكلم. ففيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهو سبحانه وتعالى كما يقول أهل السنة والجماعة يتكلم بكلام يسمع. ليه؟ لأنه للأسف المعتزلة قالوا كلام الله مخلوق، جعلوه مثل خلق السماء والأرض والمطر، كلام الله مخلوق من المخلوقات، حتى قالوا القرآن مخلوق نعوذ بالله. قابلهم الأشاعرة وش قالوا؟ قالوا الكلام هو الكلام النفسي المعنوي الداخلي فقط. طيب والمنطوق؟ قال ما يطلق عليه كلام إلا مجاز. هذا خطأ. ولهذا في اللغة العربية ما تعريف الكلام؟ ها؟ في اللغة العربية ما تعرف؟ عند أهل اللغة الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ إيش؟ المفيد، كما قال ابن مالك في أول بيت منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم. كلامنا لفظ مفيد، لفظ مفيد كاستقم، هذا هو الكلام. إذن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويسمع كلام، والملائكة تسمع كلام، ومن خاطبهم من الأنبياء سمعوا كلامه، وموسى سمع كلام الله حقيقة، وكلامه قائم به كما يليق بجلاله وعظمته. فالقول بأن الكلام هو الكلام النفسي غلط، وهذا هو المشهور في مذهب الأشعري، حتى إنه وصل بهم، وربما نشير إلى هذا، إلى القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله. طيب من الذي عبر هذا التعبير؟ مرة قالوا جبريل الذي عبر، ومرة قالوا محمد. هل تعلمون هذا؟ هل يعقل هذا؟ ليه؟ بني على أصل إنه الكلام هو الكلام النفسي، هو الكلام الذي في نفسك، كلام الله هو الكلام النفسي. طيب وهذا المنطق كان ليس كلام الله، هذا تعبير، وأحيانا يقول بعضهم حكاية عن كلام الله، وهذا قول خطر وخطير. وأهل السنة والجماعة يثبتون كلام الله، ويثبتون أن هذا القرآن كلام الله حقا، وسيذكره شيخ الإسلام. تفضل يا شيخ. أكبر. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، هذه كلها آيات في إثبات أن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. إيش هو وقت الحرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين؟ أين هو كلام الله؟ هل هو الكلام النفسي القائم به؟ لا، كلام الله هو هذا القرآن، سماه كلام الله. وهذا عندنا والحمد لله بدهي، لكن لابد أن نشير إليه، لأن فيه من يكتب ويقرر المذهب الأشعري للأسف الشديد. الآن في مصر وفي بعض البلاد عودة قوية إلى المذهب الأشعري بقصد مواجهة المذهب السلفي، وللأسف يعيدون نفس الكلام السابق، كلام الأشاعرة القديم بعجره وبجره وشبهاته وإشكالاته، يجي يكررها ويقررها على أنها الحق وأنه المذهب الوسط وأنه وأنه. ومنه مسألة القرآن الكريم، شوف الآية: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. التحريف لا يكون إلا لشيء متهم. إذن هو كلام الله حقيقة، يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وفي الآية الأخرى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وفي الآية الأخرى: اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك. اتلوا كتاب ربك، بعدين قال: لا مبدل لكلماته. إذن هو كلام الله. إن هذا القرآن يقص، إذن هذا خبر الله عن هذا القرآن أنه يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هو كلام الله عز وجل، وهو كتاب منزل من عند الله. إذن هو نزل، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وآيات النزول تدل على علو الله لأنه أنزل من عند الله. ثم قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية، إذن هو قرآن منزل آيات نزله الله ليثبت الذين آمنوا. الكفار يقولون أملى عليه الأعاجم، رد الله عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن عندنا مسألتان: إحداهما إثبات كلام الله، الثانية إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله حقيقة، وأن الله تكلم به حقيقة. ولهذا نحن نقطع بأن هذا القرآن لما كان ينزل يتكلم الله به حقيقة، ويسمعه جبريل من الله مباشرة، ثم جبريل يلقيه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. القرآن بآياته وحروفه كلام الله، هو الذي يحفظ في الصدور ويتلى بالألسنة ويكتب في المصاحف ويسمع كله، وكيفما تصرف هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن أن يكون كلام الله. نعم يا شيخ. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد هذا انتقل الشيخ إلى مسألة رؤية الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة على الحقيقة، وهذه الآيات نص صريح: وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة واختط من النظر بالعين الحقيقية. أما من قال إلى ثواب ربها منتظرة فالسياق لا يدل عليه. لماذا؟ لأن الله قال وجوه، فنسب النظرة والبهاء والنظر إلى الوجوه، ثم عد النظر بإلى، ثم قال إلى ربها، فهذا كله دليل على أن النظر حقيقي وليس هو انتظار الثواب. والمعد بإلى هو أحد أنواع النظر، لأن النظر له أحوال ثلاثة: إذا عدي بفي فهو بمعنى التفكر، أفلم ينظروا إلى السماوات، النظر في السماوات يسميه نظر تفكر، يصحبه نظر عين، لكن الأصل فيه إيش؟ نظر التفكر. إذا عدي بفي، انظر في آلاء الله، انظر في مخلوقات الله، يعني تفكر. الثاني: إذا عدي بنفسه فهو بمعنى الانتظار، انظرني يا أخي. وكما في القرآن في قصة المنافقين مع المؤمنين عند الصراط: انظرونا نقتبس من نوركم. هنا بمعنى ليس انظروا إلينا، وإنما إيش؟ انتظرونا، من الانتظار. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا. أما إذا عدي بإلى فإنه لا يكون إلا بمعنى النظر، كما في قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إلى أثمر. إذن إلى انظر بعينك. وكما في قصة الرجل الذي قال: من يحيي هذه بعد موتها؟ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، ثم انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها. لا، هذا كله يسمى نظر بالعين. فقوله تعالى إلى ربها ناظرة هذا مقطوع في دلالته على نظرها إلى ربها، نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال تعالى: على الأرائك ينظرون. قال المفسرون: ينظرون إلى ربهم. هذا بإطباق المفسر، أنهم ينظرون أي ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أيضا فسر بأنه النظر إلى رؤية إلى الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يقررون أن المؤمنين يرون ربهم حقيقة يوم القيامة، لكن يرونه ولا يحيطون به، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى: لن تراني في قصة موسى، فالمقصود به لن تراني في الدنيا. الدليل أنه موسى لا يمكن أن يطلب شيء لا يليق، موسى أعلم بالله، وأيضا أن الله قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. معنى تجلى له رب أي تجلى بذاته للجبل فاندك الجبل، فدل على أن الله يرى، لكن في الدنيا لا يقدر العباد على رؤية. ولهذا قال لن تراني، ولم يقل إنني لا أرى أو تستحيل رؤيتي. أما قوله تعالى لا تدركه الأبصار فهذا من أدلة العلو، لأن مقتضاه أن الأبصار وإن رأته فإنها لا تحيط به، لأن الإدراك هنا بمعنى الإحاطة. فهو يرى وإن رأته لا تحيط به، وهذا معلوم، كل ما عظم الشيء قد تراه ولا تحيط به. الآن السمع نراها ولا ما نراها؟ لكن لعظمتها نراها ولا نحيط بها. الشمس نراها لكن لا نحيط بها لعظمتها. فليس من لازم الرؤية الإحاطة، بل كل ما عظم الشيء أمكن رؤيته مع عدم إمكان الإحاطة به. والله سبحانه وتعالى العظيم الكريم يرى ولا يحاط به. نعم يا شيخ. فصل في سنة، وهذا الباب باب فصل في سنة قبلها بسطر، وهذا الباب في كتاب الله ما يبقى عندك عندنا. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فختم هذه الأدلة بهذا الخاتم، إنه باب كبير وعريض، ومن تدبر القرآن إذا كان طالبا للحق مريدا له، والله إن هذا القرآن فيه النور والضياء وفيه البيان لهذه المسائل. تفضل يا شيخ. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة في تفسير القرآن وتبيينه وتدل عليه. أظن فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. نعم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله به وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وبالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، هذه قاعدة. بعد أن ذكر الأدلة من القرآن سيذكر بعض الأدلة من السنة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهو الاستدلال بالسنة وبأخبار الآحاد إذا صحت على العقيدة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وبه يفترقون عن أهل البدع، لأن جملة كبيرة من أهل البدع يقولون أخبار الآحاد، وطبعا البخاري ومسلم 19 أخبار آحاد، أخبار الآحاد إنما تفيد الظن ولا يحتج بها في العقل، وهذا ليس بصحيح. الذي تقرر عند الأئمة قديما وحديثا أنه أخبار الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول كما قال الشيخ، ما حد اعترض عليها، تلقتها الأمة بالقبول، فإنها تفيد العلم أولا، ويحتج بها في باب العقائد كما يحتج بها في باب الأحكام. ولهذا أحد السلف لما تكلم عن أحاديث النزول فقال له قائل هل تحتجون بها؟ يعني مثل ما يفعل بعضهم، يعني هذه أحاديث ما ندري عن صحتها ما ندري عن ضعفها. فقال له هذا الرجل هذا العالم هذه أحاديث رسول الله بها تستحل الدماء والفروج والأموال وبها تحرم، يعني الأحكام الشرعية تستنبط من هذه السنة. فكيف يأتي قائل من بعض المتكلمين من الأشعرية وغيرهم ليقول لك أحاديث الآحاد يحتج بها في الأحكام الشرعية لكن لا يحتج بها في باب العقائد؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. ومن ثم فأهل السنة والجماعة يقررون هذه القاعدة الكبرى التي بها افترقوا عن أهل البدع، وهي قائمة على أن أحاديث الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول فهي تفيد العلم، وهي ثانيا يحتج بها في العقائد كما يحتج بها في باب الأحكام. ومن عرف طريقة الأئمة في تلقي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رواية ودراية وجرحا وتعديلا حيث تفرغ الجهابذة لمثل هذا العلم، أيقن يقينا تاما أن ما استخلصه العلماء من الأحاديث الصحيحة هي صحيحة مقطوع بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما تكلم الأئمة الكبار حتى ولو كانوا عندهم ميل إلى المذهب الأشعري مثل ابن الصلاح أو مثل النووي رحمة الله عليهم، لما تكلموا عن البخاري ومسلم في كتبهم في مصطلح الحديث توقفوا وقالوا هذه تلقتها الأمة بالقبول فهي تفيد العلم. والبخاري ومسلم فيه مئات الأحاديث في باب الأسماء والصفات وفي العقائد في القدر واليوم الآخر والأسماء والصفات، لكن هؤلاء أئمة علماء فضلاء هابوا السنة وأبوا أن يدخلوا التنظير الكلامي الأشعري على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من تربى على السنة صار له من الإكرام والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته ما ليس للمتكلمين. فشيخ الإسلام هنا يقرر هذه القاعدة أنه كما نحتج بالآيات أيضا نحتج بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأحاديث. تفضل يا شيخ. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. نعم، بدأ يذكر نماذج. نعم أحسن، بدأ يذكر نماذج من الأحاديث في باب الأسماء والصفات، فذكر أولا حديث النزول، وأحاديث النزول تكاد تكون متواترة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إنما ثبتت في السنة: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. والحديث جاء بروايات وهو متفق عليه، ففيه إثبات أن الله ينزل كل ليلة، ونزوله كما يليق بجلاله وعظمته ولا يقاس بخلقه، وليس كنزوله كنزول المخلوقين. كل اللوازم الباطلة التي يظنها الظن لا تنزل. لماذا؟ لأن الله لا يقاس بخلقه، لأن الله يمسك السماوات بيمينه. إذا نزوله لك نزول المخلوقين، المخلوق هو المسكين، هو المسكين الذي هو أصلا بجسمه كبر أصغر حيوان من الحيوانات المتوسطة، فهو المسكين. إذا طلع الجبل ولا نزل الجبل عرفنا أنه طلع مسكين، هذا هو الإنسان. أما ربنا سبحانه وتعالى فيمسك السماوات بيمينه. الذي يمسك السماوات بيمينه هل يكون نزوله كنزول هذا الإنسان المخلوق؟ كيف يقاس الله بخلقه؟ فأهل السنة والجماعة يقولون كما قال الإمام مالك: النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. إذا قال كيف ينزل نقول كيف هو بذاته، إذا قال لا أعرف ذاته قلنا وأيضا ونحن لا نعلم كيفية نزوله. بقي مسألتان، إحداهما لابد من الإشارة إليها، وهي المسألة الأولى تأويل الأشاعرة وغيرهم للنزول. قالوا والنزول يلزم منه التجسيم، ويلزم منه أن تحيط به السماوات وأن يكون داخل السماوات، وهذا باطل. طيب ما معنى الحديث؟ قالوا ونؤول الحديث بأحد تأويله، إما أن نقول تنزل رحمته، التأويل الثاني أن الذي ينزل ملك من الملائكة، وكل من التأويلين فاسد باطل منقوض بنص الحديث، نص الحديث ينقض. كيف؟ التأويل الأول قالوا تنزل رحمته، فنقول الثابت أن رحمة الله تنزل إلى سماء الدنيا أو تنزل إلى الأرض. الحديث الصحيح إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة إلى الأرض بها يتراحم الناس، بينما الحديث ينزل ربنا إليه إلى سماء الدنيا، إذن لا يصح تأويله بالرحمة، لأن الحديث يقول إلى سماء الدنيا، والرحمة معلوم أنها تنزل إلى الأرض وبها يتراحم الناس وبها تتراحم البهائم. إذن هذا تأويل باطل يرده الحديث. طيب قال بعضهم نقول الذي ينزل ملك من الملائكة، جاء التعبير عن الملائكة بالرب، يعني ينزل ربنا أي ملك من الملائكة، فنقول أيضا وهذا يرده نص الحديث. كيف؟ في آخر الحديث ها فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يعقل أن يقول هذا الملك؟ لو كان ملكا ماذا يقول؟ أجيبوا يا شباب، من يدعو ربه، من يدعو الله. لو كان ملك لقال من يدعو الله، من يدعو ربكم. لا يمكن للملك أن يقول من يدعوني فأستجيب. إذا نص الحديث مبطل لهذين التأويلين ومثبت للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو إثبات أن الله ينزل كما يليق بجلاله وعظمه. هذه مسألة. المسألة الثانية نريدها لأنه في السنين الأخيرة صارت كثيرا ما تورد، وإلا قديما فكان إرادها قليلا، وهي أنه الأرض كروية وأنه كل بلد فيه ثلث ليل. نقول نعم نثبت هذا والله لا يقاس بخلقه. كيف؟ نقول لو قست الله بخلقه لتعبت. أنتم معي ولا لا؟ تعال إلى صفة نتفق عليه مثل صفة السمع. الآن في هذه اللحظة ألسنا نتكلم؟ طيب وفي بريطانيا ما في ناس يتكلمون هذه اللحظة؟ وفي أمريكا؟ طيب هل الله يسمع كلام هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ كيف؟ لا يقاس بخلقه، قدرته لا تقاس بخلقه، صفته وكماله لا يقاس بخلقه، بل هو سبحانه وتعالى أعطى بعض مخلوقاته قدرة لا تدخل ضمن معقولات البشر، مثل ملك الموت الذي يقبض الأرواح عقلا. كيف يقبض ملك الموت روح ناس في هذا المكان وفي مكان آخر على بعد 7,000 أو 10,000 كيلو في لحظة واحدة؟ كيف؟ هنا كيف؟ لا تقال، لأن الله أعطى هذا الملك قدرة على ذلك، فكيف بخالق الملك؟ إذن لما نقول كل بلد له ثلث نقول نعم، وهو ينزل على هذا البلد كما يليق بجلاله وعظمته ولا يقاس بخلقه، لأن نزوله ليس كنزول المخلوقين الذي إذا نزل في مكان خلا منه مكان، إذا كان في مكان لا يستطيع يكون في مكان آخر. لا، والغاية يا أيها الإخوة الفضلاء من مثل هذا الحديث تعبد الله عز وجل فيه مثل هذه الساعة. انشغلنا بالنقاش وعلم الكلام والردود عن إيش؟ عن الزبدة والحاصل والأثر لليقين بمثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تتيقن قرب الرب كما في يوم عرفة، ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا ويباهي بهم الملائكة. إذن شعور أهل عرفات في موقف عرفات هو شعور خاص ويقين، وهكذا شعور المؤمن في أي مكان في الدنيا في ثلث الليل الآخر يكون قريبا من ربه. وهل يجد المؤمن لذلك أثرا في حياته؟ إيه والله، استغفار المستغفرين بالأسحار وعبادتهم وطاعتهم يجدون لها من القوة والنور والضياء والطعم واللذة ما لا يجده غيرهم. لكن الشأن في استحضار القلب لمثل هذه المعاني التي دلت عليها هذه الأحاديث الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية الفرح، لله أشد فرح، فالله يفرح كما يليق بجلاله وعظمته. والحديث صريح، أحدكم قصة صاحب الرحل، فنثبت لله أنه يفرح كما يليق بجلاله وعظمته. وليس هو مجرد الإنعام، إن الله إذا فرح بعبده أنعم عليه كما يقول المؤول، بل نثبت له هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته. ومثله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فيه إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى. كافر يقتل مسلم، فالمسلم وين يروح؟ المقتول في الجنة. والقاتل يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله ويؤمن بالله ويموت على الإيمان، وين يذهب؟ إلى الجنة. يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فنثبت لله عز وجل هذه الصفة أنه يضحك، وضحكه ليس كضحك المخلوقين. ولا ينبغي لأهل العلم كما فعل بعض أهل الكلام أن يسخر ثم يتكلم عن الضحك والأسنان والأضراس، ما ينبغي هذا. نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، ونعظم الله ولا نعبر مثل هذه التعبيرات التي نتخيلها. نعم يا شيخ. وقال صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، عجب ربنا من قنوط عباده. عجب، نعم، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. نعم، وقرب غيره وقرب غيره. ينظر إليكم أزلين، ينظر إليكم أزلين قلقين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. نعم، هذا في صفة العجب، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني غير يعني تغييره للحال التي أنتم عليها من القحط ونحوه إلى حال أحسن منها من المطر والخصب والفرح والسرور. ينظر إليكم، إثبات صفة النظر لله، ينظر إليكم أزلين، يعني عندكم شيء من القنوط واليأس، يعني حالكم حال شدة، أزلين قانطين يعني يائسين. فيظل يضحك سبحانه وتعالى يعلم أن فرجكم قريب، يعني قرب، سيقرب نزول المطر. ففيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نشبه صفاته بصفات خلق. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله. وفي رواية: يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. نعم. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أحسن. هذا فيه عدة صفات. إثبات صفة القدم أو الرجل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمه، وهذا بنص الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هذه المنزل حتى يضع رب العزة فيها قدما، وفي رواية الرجل فينزوي بعضها ببعض فتقول قطن قطن يعني حسبي حسبي. فهذا فيه إثبات هذه الصفة كصفة الوجه وكصفة اليدين كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز تأويلها ولا تحريفها ولا نفيها، خاصة وأنها ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم، فهي متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول. ثم انتقل إلى صفة أخرى، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. طبعا بقية الحديث فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1,000 إلى الجنة و999 إلى النار. قال فذلك حين تضع الحمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولما اشتد هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم، فهذه بشارة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول الله، فهذا إثبات أن الله يقول ويتكلم، ويا آدم أن الله نادى آدم، وأن الله ينادي بصوت، فنثبت هذا لله أن الله يتكلم وينادي بصوت وكلامه يسمع، فنثبت هذا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا يقول الله، يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الله يتكلم بحرف وصوت، لأن القرآن حروف والله تكلم به، وصوت كما في هذا الحديث وغيره، فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى كما جاء. الحديث الآخر أيضا فيه صفة التكليم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما في مترجم، وإنما مباشرة أو كما يقول العلماء كفاحا بلا واسطة، فالرب سبحانه وتعالى يكلم عباده، فنثبت هذا لله كما يليق بجلاله وعظمته. ففيه إثبات الكلام والتكليم كالآيات السابقة في القرآن الكريم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. نعم، هذا الحديث أيضا في رقية المريض، ربنا الله الذي في السماء، هذا إثبات علو الله في السماء يعني في الأرض، تقدس اسمك، فيه إثبات الاسم لله، سبح اسم ربك الأعلى ولله أسمى، تقدس اسمك، بعدين أمرك في السماء والأرض، وأمره هنا الشرع والقدر، بعدين كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا دعاء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، هذا إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. ففيه إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، علوه واسمه وأنه في السماء ورحمته إلى آخره. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. طيب، نقف عند هذا. هذه النصوص من السنة في إثبات علو الله عز وجل، لأن الشيخ في القسم الأول ذكر بعض أدلة العلو من القرآن، هنا ذكر بعض أدلة من السنة. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو، هذا صريح في إثبات علو الله. الحديث الآخر: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره، إثبات علو الله وأنه فوق العرش. حديث الجارية وهو نص صريح، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم، شهد لها بالإيمان. وفيه دليل على أنه يجوز عن السؤال عن الله بأين، لا كما يقول أهل البدع. هذه واحدة. الثانية فيه أيضا تقرير لعلو الله، لما قالت في السماء شهد لها بالإيمان، فهذا حديث صريح في إثبات علو الله عز وجل. وذكر هنا حديث لم يقرأه أخوكم، وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، حديث حسن. فهذا في إثبات المعية مع العلو، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فنجمع بين علو الله وبين إثبات معيته. ونقف عند قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونستأنف إن شاء الله تعالى المغرب.